اشتقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا رسول الله. في مثال يقول الطالب حالب، يعني على قدر طلبك على قدر ما بتاخد، والعلماء يقولوا على قدر توجه الطالب على قدر فتوح الله عز وجل على المعطي كسبب يعني. فكما نقول دائما ونردد، نحن وإياكم أسباب، وخزائن النور والفهم من عند الله عز وجل، والله جل جلاله يعطينا على قدر طلبنا وعلى قدر حبنا وشوقنا. فكلما اشتقنا وكلما طلبنا كلما أعطانا الله. فصحح النوايا وقولوا يا رب نريد من هذا المجلس أن نحقق الحب والشوق الحقيقي، مش الصوري بالصاد، للنبي صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والله جل جلاله يعطي من يشاء، نحن نطلب والله يعطي، والطلب من الله جل جلاله ليس له حدود، قادر على كل شيء، قادر أن يغير وأن يبدل وأن يملأ القلوب حبا وشوقا للنبي عليه الصلاة والسلام. فاسألوه جل جلاله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة المولى جل جلاله علينا أن جعلنا من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة المرحومة التي تمنى الأنبياء أن يكونوا منها، تمنى موسى عليه السلام أن يكون فردا من أفراد هذه الأمة. وما من نبي سمع عن هذه الأمة إلا وطلب من ربه أن يكون فردا من أفراد هذه الأمة. أنت أيها الأخ الحبيب، أنت أيتها الأخت الكريمة، الله جل جلاله بغير سابق طلب منكم اختاركم من بين المليارات من البشر الذين جاءوا على هذه الأرض أن تكونوا من هذه الأمة. أنا وأنت لم نكن من أمة عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا نبي من الأنبياء، كنا بتقدير من الله جل جلاله من هذه الأمة. فهذا محض فضل وكرم من الله جل جلاله علينا، يحتاج منا لكثير حمد، فقولوا الحمد لله. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ثلثي صفوف أهل الجنة، صفوف أرض المحشر يوم القيامة، وأهل الجنة يوم القيامة من هذه الأمة، ثلثين أهل الجنة من هذه الأمة. فالله جل جلاله أعطى هذه الأمة فضائل عديدة وعظيمة فقط لأنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمما زادني شرفا، ازداد شرف، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله يمن عليك، يمن علي، يمن علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لنا. لذلك أولا أيها الأخ الحبيب، لابد أن نستشعر، يعني تكون أنت قلبيا مستشعر أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لك، وأنك من هذه الأمة. هذا فضل كبير يستوجب منك شكرا وحمدا لله جل جلاله. عشان هيك العلماء قالوا الحمد لا ينبغي أن يكون حمد اللسان، الحمد بده يكون مربوط بالنعم اللي بتتذكرها. فنحن بنتذكر نعمة المال ونعمة الطعام، بعد ما نخلص أكل نقول الحمد لله، ونعمة المركوب ونعمة البيت ونعمة المرأة ونعمة الولد ونعمة الثوب الثوب بتحمد الله عليه، وصحن الأكل بتحمد الله عليه، والمركوب تحمد الله عليه، وإذا نمت وفئت بتقول الحمد لله الذي أحيانا. وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا أحمد الله عليها؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أخرجك من الظلمات إلى النور، أنزلنا إليكم نورا وكتابا. فالله جل جلاله كما قال أهل التفسير جعل النبي صلى الله عليه وسلم نور لدربي ودربك. بس نحن ما حققنا حقيقة الحب والعشق. لذلك إخواني في الله، في مثل هذه الأيام، والأصل كما نقول دائما الحب ليس في شهر وليس في يوم. معقول أنت تنطر مولد النبي عليه الصلاة والسلام لتحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم بالسنة أو بشهر؟ لا، الحب دائما في كل الأشهر وفي كل الأيام. لكن لا يستطيع المحب إن التقى أو سمع أو استشعر بشيء يذكره بحبيبه إلا أن يستوقف. لذلك المحبون المخلصون الصادقون للنبي صلى الله عليه وسلم يشعرون بنسمات الحب في شهر ربيع الأنور. وقدر الله جل جلاله أن يكون اليوم هو اليوم الأول من هذا الشهر المبارك الذي فيه ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يذكر دائما فقط في هذا الشهر، إنما لا أستطيع أن أمر على شيء ذكرني بحبيبي أن لا أقف عنده. لا يستطيع المحب، لا تنكر علي ذلك، لا تستطيع أن تنكر على المحب العاشق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام أكثر من ذكره في غيرها. نبينا يذكر دائما كل الأيام والأشهر، لكن لا أستطيع في مثل هذه الأيام المباركة التي بها ولد النور إلا أن أستذكر ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكل منا بطبيعة حياته يفعل هكذا. يعني أنا كل ما أطلع على البقاع باب ذكر المثال لا أستطيع إلا أن أمر على مشايخي اللي درست في الأزهر اللي درسوني، ولو واحد منهم درسني مادة ولو قرأني كتيب بسيط. قال لي أنه في يوم من الأيام كان له فضل علي بشيء بسيط. هذا شيخ عالم كان له فضل عليك بشيء من العلم، هل يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من الناس؟ هل يقارن بأحد من المخلوقات أصلا؟ لا يقارن بأحد. فكل شيء يذكرك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقف عنده. فشهر ربيع الأنور يجدد في القلوب الذكرى. الذكرى موجودة والحب موجود والعشق موجود، لكن بسبب الأحوال وضعف بيئة الإيمان والأشغال والأعمال وأحوال الدنيا والبيع والشراء والظروف والفتن اللي عم بتمر على الأمة، بسبب هذه الأحوال فيأتي على هذا الحب الجوهري اللامع يأتي شيء يغطي ذلك الحب، فيأتي شهر ربيع الأنور ليزيل تلك الغبرات عن تلك الجوهرة، جوهرة الحب، لتشع في قلب العاشقين المحبين من جديد شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحب في الله؟ والله جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها من أشياء ملهيات أحب إليكم من الله ورسوله من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذا الطريق طريق المجاهدة الذي يوصلك إلى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان أحد من هذه الملهيات الثمانية أب أو ابن أو أخ أو زوج أو عشيرة أو مسكن أو تجارة أو بيت أو مال، هذه الثمانية إن كانت تؤخرك أو تلهيك أو تضعف في قلبك حب الله أو حب رسوله صلى الله عليه وسلم أو السلوك في الطريق الذي فيه مجاهدة ففي آخره ثمرة حب الله وحب رسوله، شوف الوعد الوعيد من الله عز وجل، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء من الذي يوصف في القرآن بالفاسق أو الظالم أو المنافق؟ هو الذي قام بذنب عظيم. لذلك الله جل جلاله أيها الحبة في الله أمرنا ورغبنا بدوم التذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون حبه غالب على كل حب. لأن يا إخواني في الله بدنا نتساءل لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال إلي ولك، ليش بدي أحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما أحبه؟ أولا لو كنت في مكان وكنت ستتعرض للموت لسبب من الأسباب، حتوقع بجهورة، حتعمل حادث، ستقتل بشيء معين، جاء إنسان لا تعرفه أنقذك، أخذ بيدك، أبعدك عن الموت، حماك، فداك، هل تنسى له هذا الفضل؟ تبقى تذكره وتحبه وأنت ممتن له طيلة أيام حياتك. هذا اللي أنقذك من موت دنيوي. طيب يا إخواني في الله، الذي أنقذنا من خسارة الدنيا والآخرة، كلنا نعلم أن الذي ليس في حياته الدين هو خاسر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ضنك وفي الآخرة خسران مبين كما قال الله جل جلاله. فالله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. الله جل جلاله بين لنا في أكثر من موضع في القرآن الكريم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بي وبك، خوف النبي صلى الله عليه وسلم علي وعليك. هذا الذي أنقذنا مما نحن فيه. الضلال اللي منتشر في الأمة اليوم إنك أنت تتنعم بالصلاة، شايف نعمة الصلاة اللي أنت صليتها الآن وبعد الصلاة كنت مرتاح تشعر براحة وبسكينة، فضلها لمن يرجع؟ سماعك للدرس الآن، الفرحة التي أنت فيها الآن، فضلها لمن يرجع؟ قراءتك اليوم للقرآن، فضلها لمن يرجع؟ حجابك، سترك، حياؤك، فضل هذا لمن يرجع؟ الفضل أولا قبل الشيخ والعالم والمدرس والأم والأب، وقبل الفضل للجميع الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم. منه بدأ النور، هو الذي بين لنا القرآن، هو الذي بين لنا الطريق الذي نسير فيه صلى الله عليه وسلم. نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الذي يسمع أخلاقه لا يستطيع إلا أن يحب. اللي بيسمع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وصفات النبي عليه الصلاة والسلام لا تستطيع إلا أن تحبه. بطبيعة البشر أيها الحبة في الله، لا تحب إلا من رأيت منه صفات جميلة، صفة كرم، صفة خلق، صفة حلم. هذه الصفات تحببك بأي إنسان، كيف إذا كان الذي جمع هذه الصفات هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الحبة في الله، ما كان حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام حب عادي. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل في الإسلام، كان عدو. فالآن عندما تسمع مدحا من عدو، هذا على ماذا يدل؟ فأبو سفيان رضي الله تعالى عنه مرة ذهب إلى المدينة، ذهب ليزور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة ليتفاوض معه. وأبو سفيان داهية من الدهات، ذكي من الأذكياء، فصار يتأمل الحركات والكلمات وكيف يتعاملون فيما بينهم. فيقول أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وهذا قبل إسلامه، يقول: غدوت على الروم وعلى الفرس وعلى كسراء وعلى قيصر، فما رأيت أحدا أشد حبا لأحد من حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا تنخم بنخامة لم تنزل إلا في يد أحدهم فيدلك بها وجهه، يرقبون حركاته وسكناته، يرقبون كلماته. إذا رأيتهم لم تعرف أيهم محمد صلى الله عليه وسلم لشدة تشبههم به عليه الصلاة والسلام. فدخل حب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم إلى أعماق القلوب، حتى أنهم بيصلوا بالمسجد وبيسمعوا دروسه وبيتحركوا معه، بس إذا راحوا على البيت لا يأكلوا لا يشربوا، وإذا راحوا لا يقعدوا مع نسائهم وأولادهم، ما كانوا يقدروا يتحملوا. ففي الصحيح أن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لون وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ثوبان ما بك؟ لأنه اليوم إذا بتحب إنسان بتعرفه من وجهه، بتقول له أنت مش طبيعي، فشو الموضوع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه من وجوههم، وكان لا يفرق بين أحد منهم. فقال: يا ثوبان ما بك؟ فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكون عند زوجتي وأولادي فما ألبث أن أذكرك. يعني مش إنه كل الوقت معك خلاص زهقت الآن بدي أرجع عند المرأة والولاد. ذكرك موصول في أنفاسي، ذكرك في مخيلتي، لا ينقطع لحظة من اللحظات. فأنا مع زوجتي وأولادي وفي بيتي وفي طعامي وشرابي وراحتي، وصورتك في بالي، فما ألبث حتى أتيك. وإذا ذكرت موتي وموتك، وذكرت أنك تبعث مع النبيين، فخفت ألا أراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا المستوى من الحب وما أجابه، فكان الذي أجابه وجبريل عليه السلام. فنزل جبريل عليه السلام بآية من عند الملك المنان، فيها قوله جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فرح ثوبان يوم القيامة أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند الموت. ما كان البكاء لفراق الزوجة، ولا كان البكاء لفراق الولد. بلال رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، صديق وحبيب والقريب من النبي عليه الصلاة والسلام، عند الموت فصارت زوجته عم تبكي. فقال لها بلال رضي الله تعالى عنه: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، فأنا حتى موتي فرح، لأني بموتي سأرى حبيبي صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله تعالى عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يخرج من المدينة، وبعد غياب طويل عن المدينة وعاد إليها مرة، فطلب منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يؤذن بلال، لأن صوت بلال رضي الله تعالى عنه معروف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أهل المدينة، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج للأذان ولا يؤذن إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إليه فيستأذنه، يؤذنه بالصلاة، فيخرج بلال ويصعد ثم يؤذن بالناس. فصوت بلال مربوط مع النبي عليه الصلاة والسلام. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توقف أذان بلال، فقام بلال رضي الله تعالى عنه ليرفع الأذان، فما إن وصل إلى قوله بعد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد تقول الرواية إلا غص بلال بالبكاء وغص أهل المدينة كلهم بالبكاء، تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة في الله، غير المخلوقات البشرية اللي فيها قلب ينبض، اللي فيها روح، اللي فيها مشاعر، تأثرت بهذا المستوى من العشق. كلنا يعلم قصة أحد، عندما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاهتز فضربه بقدمه وقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان. قال العلماء في تفسير الرواية أن هذا الجبل، هذا الصخر، هذا الجماد الذي ليس فيه روح وليس فيه مشاعر، ما استطاع أن يتحمل ذلك النور. نور النبي صلى الله عليه وسلم أثر في الجمادات، فصار الجبل يهتز، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه حتى رسخ. كلنا يعلم قصة الجذع الذي عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له من قبل أحد الأنصار، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أراد أن يصنع منبرا لرسول الله بدل أن يقف على جذع شجرة، فعندما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول جمعة له على هذا المنبر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة صوت أنين، فصاروا ينظرون يمنة ويسرى، هل من الصحابة من أتى معه بولد؟ في حد جايب معه ولد أعدي إن بالمسجد؟ قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم صوت الأنين، فينزل من على المنبر ثم يذهب إلى الزاوية، وكان الصحابة قد أخذوا الجذع إلى زاوية المسجد، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع أنينه، فتقول الرواية سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه فقال فصار يسكنه ويسكته كالولد الصغير حتى هدأ وسكت. كان الحسن البصري ورواة هذا الحديث يقولون جذع وجماد يحنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون إليه؟ ما استطاعت الحجارة، الحصى عندما وضعت في كف النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعت أن تتحمل أن تلامس جلد النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت تسبح، فسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. بس عندما لامس أنس يد النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمته 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. كلنا يعلم قصة القصاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة سواد بن غزية في معركة بدر، عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم مثل عودة خشبة، فكان سواد رضي الله تعالى عنه قد يعني استل من الصف شيئا بسيطا، تقدم على الصف. تسوية صفوف المجاهدين كتسوية صفوف المصلين، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء وتعود الأكتاف تتراص مع الأكتاف في الصفوف. قلوا أمين. صفوف المجاهدين فيها رص للصفوف كصفوف المصلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يمشي بين المجاهدين إذا به يرى سواد قد تقدم على إخوانه شيئا قليلا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخشبة ثم دفعه بها قليلا، فسواد رضي الله تعالى عنه كأنه تأذى شيئا بسيطا، فقال: يا رسول الله لقد آذيتني، أريد أن أقتص منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع عظم قدره ومكانته وعظم المكان الذي هو فيه والوقت الذي هم فيه الآن يتحضرون لأول معركة بينهم وبين المشركين، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم كل التحضيرات والتجهيزات وكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقول لسواد أمام مسمع ومرأى كل الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وابن عوف وأبو عبيدة وكبار الصحابة ينظرون يا سواد لسان حالهم وفي قلبهم عم بيقولوا: يا سواد شو عم تعمل؟ بدك تأذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترد عليه هذا الفعل ونحن في هذا المكان وفي هذا الوقت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بكل قلب طيب يرفع صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فإذا بسواد كما نعلم جميعا ينكب على النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بطنه بيديه وآخذا جلده بشفتيه يقبل ويمص البطن الشريف، ثم يبكي سواد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويعانقه ويقول: يا سواد ما الذي دفعك لهذا؟ فيقول سواد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ذكرت ما نحن فيه وذكرت الموت وخفت أن أموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. فبكى وأبكى من معه. هذا الحب، الحب مش متعلق بس من رأيت، هم رأوه هنيئا لهم، ولكن أقسم لكم بالله أن الذي يكثر ذكر رسول الله ويكثر سماع أخباره ويكثر الدعاء لربه والله إن القلب ليراه، وإن لم تكن عينك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلبك المحب العاشق يراه. جئتم جميعا لهذا المجلس لما؟ عشقا وشوقا لرسول الله. جئت يا أختي الكريمة لهذا المجلس لما؟ شوقا لرسول الله. كل واحد منا كان ممكن عنده أشغال وأعمال يعملها، عندك أشغال وأعمال تركتيها، جئتم شوقا لرسول الله لأن الحلب القلب عشق، وعلى قدر توجهكم في هذا المجلس وطلبكم من الله الله يعطيكم. يا أخواني أعلم والله ناس بسطاء لا فقهاء ولا علماء ولا خطباء، من بسطاء الناس لا يؤبه لهم، والله من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أقل القليل كل شهر مرة، هم موجودين. جعل الله تعالى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلوب العاشقين، ومن لم يره في الرؤيا يراه قلبه، فهذا يعيش معه في الصباح وفي المساء، يسأل عن كل حركة وسكنة، يسأل عن كل تصرف كان يقوم به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان فقد النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة كبير كبير، حتى أركز وأعقل الصحابة بعد أبي بكر ما استطاع يمسك نفسه، فقد عقله. وكلنا يعلم خبر عمر رضي الله تعالى عنه عند سماعه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عقله. كيف اليوم إذا حدا عنده ولد ويحبه، أحد يحبه عند الموت، بتلاقيه أحيانا يكاد أن يعني يغيب عقله، يكاد عقله أن يغيب، مش معقول أنا أفقد حبيبي. سيدنا عمر فقد عقله، وقف على المنبر يرفع السيف يقول: من قال محمد قد مات قتلته. ما تخيل أن رسول الله يغيب. لا تمر في شارع ولا أمام بيت من بيوت المدينة إلا تسمع فيه أشجان وأصوات بكاء، أنس يقول عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء فيها كل شيء، وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أظلم فيها كل شيء. عندما أخذوا جثة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه، فكان ممن يضع التراب عليه سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، فكان يأخذ التراب ويضعه عليه، فإذا بالحبيبة بنت الحبيب التي تربت على يدي الحبيب، التي كان الحبيب يحبها حبا عجيبا، يحبها حبا لا مثيل له، يقوم إليها يستقبلها يقبلها بين عينيها، يضعها بجانبه، مشيتها كمشيته، حركاتها كحركاته، كلماتها ككلماته، إنها الزهراء فاطمة رضي الله تعالى عنها. فجاءت تشهد وفاة أبيها، فإذا بها ترى أنس يحمل التراب ويضعه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة: يا أنس يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ طابت أنفسكم؟ مبسوط يا أنس؟ قلبك مرتاح؟ طبعا عم تتكلم عند شبه عقلها غائب، لأن هذه سنة، ولا يستطيع أنس إلا أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما استطاعت أن تمسك نفسها. قالت: يا أنس، طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم قالت رضي الله تعالى عنها: صبت علي مصائب، لو صبت على الأيام صرن لياليا، صبت علي مصائب، لو صبت على الأيام، لو كانت هذه المصائب من النوع الذي يمزج مع الليل والنهار، فالنهار مشرق ومنور، لصار النهار ليلا مظلما من هذه المصائب. صبت علي مصائب، لو صبت على الأيام صرن لياليا. ثم أخذت شيئا من تربة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تشمه وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. غواليا يعني العطر. خلاص، اللي شم تربة النبي عليه الصلاة والسلام فماذا عليه أن يشم أي نوع من أنواع العطور بعدها. ثم أخذت تبكي ستة أشهر، ستة أشهر، حتى لحقت بحبيبها وأبيها صلى الله عليه وسلم. نداها مرة في سكرات الموت، ثم أسرها فبكت، ثم أسرها فضحكت. فعائشة أم المؤمنين غارت، قالت: إيش قال لك؟ قولي لي شو خبرك؟ فما أخبرتها، أخبرتها بذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: في المرة الأولى أسرني أنني سأموت، أنه سيموت، فبكيت، فعندما رأى بكائي تأثر من ذلك، ثم أسرني فقال: يا فاطمة، أنت أول أهلي لحوقا بي، ما بتستطيع تتحملي بعد العيش، فأنت أول أهلي لحوقا بي. قال: فضحكت. فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل وورد أن حسان بن ثابت، حسان حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، حسان الشاعر، حسان اللي دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وحسان بين يديه يقول الشعر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم، فوالذي نفسي بيده هي أشد عليهم من رمي السهام والنبال. فقال رضي الله تعالى عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: كنت السواد لناظري، كنت السواد لناظري، فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذر. فقيل أنه دعا الله جل جلاله أن لا يرى أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله بصره. كم شوقنا له، كم أنا وأنت، كم إحنا بس من حرك هالقلوب بشهر ربيع الأول، نحرك هذه القلوب، نهزها، يقول: يا قلب ما بك، يا قلب ما بك هذا المصطفى، يا قلب ما بك هذا المجتبى، يا قلب ما بك هذا الذي أنار بولادته وببعثته الدنيا وما فيها، يا قلب ما بك هذا الذي أجاب الله دعوته وشرح صدره ورفع ذكره وغفر ذنبه، يا قلب ما بك هذا الذي ينتظرك على الحوض، يا قلب ما بك هذا الذي يسقيك من يده شربة لا تظمأ بعدها أبدا، يا قلب ما بك هذا الذي لا يرضى أن يدخل الجنة حتى يأخذ بيد أمته ثم يدخلها معه الجنان. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، أيها الأحبة في الله، فلنحيي العشق من جديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت مع النساء مع الأولاد في الخلوات. بس تقعد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما تقبل إلا العبرات تنزل، بس تقعد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما تقبل إلا القلب يحن، بس تقعد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بس 100 مرة الصبح، بس ما بدنا أكثر، بس 100 مرة الصباح و100 مرة بالمساء، خليها 100 بحق، خلي الصلاة تنبع على النبي عليه الصلاة والسلام من القلب، فتصل إليه فيصل إليه سلامك فيرد عليك السلام، يقول السلام عليك رسول الله يرد لك السلام، يصلي ربك عليك بصلاتك على رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. ما بنا يلحم في الله، ماذا حل بنا؟ لما قصت القلوب؟ لما ضعف العشق والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يا أحبة في الله، نحن بحاجة لإعادة سماع أخباره، نحن بحاجة لكثرة الجلوس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. غاب عنا بجسده ولم يغب عنا بكلماته. يا أخواني، ما تفكروا بمجلس واحد بيرجع العشق. الذين يحافظون على سماع كلامه كل يوم، عندهم يوميا حلقة تعليم. والله شهدت أناسا عجما يا أخواني، هؤلاء رأيتهم في سفراتي في الدعوة إلى الله، عجم، عجم يعني غير عرب، عجم يعني ما بيفهموا زي ما أنتم تفهم اللغة العربية. والله كنا نجلس معهم في حلقات تعليم، والله أنا رأيت هذا بعيني، رأيت من أول ما يجلس ويفتح الكتاب، كتاب الأحاديث، فيقول المتكلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عن البكاء حتى يختم المجلس. احنا اليوم احنا نتكلم عن نفسي، كل واحد منا يراجع نفسه بمجالس الإيمان ومجالس العلم ومجالس القرب إلى الله، ملتهي ساعة بلتي بفلان وبعلان وبالتليفون وبالرسائل وبشرد ويمين وشمال. احنا يا إخواني عندنا ضعف بحقيقة التوجه، حقيقة توجه القلب هو الذي يكسبك هذه الأنوار. قلنا سابقا مثال: إذا كوب الماء وضع تحت مصدر الماء صحيحا، لو كان مصدر الماء قطرة قطرة والله لا يمتلئ الكوب، بس إذا هذا الكوب منكس ووضع تحت شلال من ماء لا يدخل عليه قطرة. لذلك ما أريد أن أختم به مع إخواني وأحبابي أننا جميعا نعيد توجيه القلوب إلى الله وإلى رسول الله. ويا إخواني، أنوار النبي موجودة، من قطعت ولن تنقطع إلى قيام الساعة. من أجمل ما قيل في هذا في الشعر في هذا الباب، قال: لو أن قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نورك يا حبيبي لن يخسفا. صلى الله عليه وسلم. أنوار النبي موجودة في الكون، في أغلب الدول التي سفرنا إليها. كنا نسأل عن العلماء الربانيين، أول ما نزورهم كانوا يوصونا بكثرة الصلاة على رسول الله، مات من كم يوم أحد العلماء الذين أكرمني الله، وجلسنا بين يديه الشيخ محمد عبد الحليم الجشتي محدث باكستان، محدث كراتشي. عندما جلسنا معه وطلبنا منه أن يعطينا شيئا مما علمه الله، أقرأني كتاب الحصن الحصين لابن الجزري، وأوصاني بكثرة الصلاة على الحبيب النبي، وقال لي: يا شيخ أوصي بها الناس، فإن الصلاة على رسول الله تفتح القلوب، الصلاة على رسول الله، عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر لك الدروب. ما علمنا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان قالوا: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث؟ قال: ما شئت وإن زدت فخير. قال: الثلثان؟ قال: ما شئت وإن زدت فخير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك، بدك كل حي كل وقتك صلاة على النبي، تكفى الهموم، تغفر الذنوب. كم من مشاكل وقعت في بعض الإخوة عندما أكثروا من الصلاة. قلت لكم مرة يمكن بالخطبة، أحد الإخوة بالخطأ، بتعرفوا الأخطاء بتصير كتير، دخلوه على السجن. قال: والله تشابه أسماء. قال: يا شيخ أول ما دخلت على السجن أول نص ساعة تذكرت الصلاة على النبي عليه السلام. قال: فقطعت عن كل شيء، بدأت الصلاة الصلاة الصلاة على رسول الله. قال: والله ما في نص ساعة إلا أخرجوني مباشرة، واللي دخل معي انشغل وهم وشو بده أعمل ومين بده يحكي باسمي وكيف يطلعوني. قال: قعد يومين. الصلاة على النبي عليه السلام يا إخواني في الله حل كل المشاكل. لذلك يا أحبة في الله، نحن في أول يوم من هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأنور، الآن نبدأ نحرك، ننظف هالقلوب حتى نحرك العشق والشوق. عسى واحد منا يراه في الرؤيا، عسى إن لم نره في الرؤيا أن نراه في القلوب، فتصبح حياتنا موافقة كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حذو النعل بالنعل للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ما سمعتموه انشروه بين الناس. كثير من الناس لا يعلمون أننا في شهر مبارك، لا يعلمون أصلا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون شيئا عنه، لا يعلمون شيئا عن صفاته. إذا بتقول له صف للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بعرف كيف كان شكله، كيف كان عيونه، كيف كانت لحيته. إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا نعدكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لقاؤنا سيكون بعنوان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، شكله صورته وكل ما فيه، بما يعني شرح الله تعالى صدرنا لذلك إن شاء الله عز وجل. فنسأله جل جلاله أن يحيي قلوبنا بالحب والعشق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا السير على سنته. مستعدين جميعا لذلك؟ نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.